بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عبد الله وصلت الحمد لله. كل شيء تمام ان شاء الله. ابدا الضرب الاخوه كلها تضرب. عدنان عبد الله معايا اضرب. سلاحي أمتطي صهو الملوني. خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي. صرخوا بوجه الكفر وهو مزمجر. نحن الهباة صناعة القرآن. لأننا مجيوشكم وعتادكم فالنسر يأنف ذلة الغربان. بعد عزتنا وكيف يؤمن سيف بات منتشقا وكيف تعلو جبال الكفر شامخة وأستريحنا بالورد ولا أحنو على دمع الضحايا. بلى والله لن ألقى نعيما إذا الأعداء عاثوا في حماية. ومهما مضيت في دربي وحيدا ولا أغشت السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها تشكو السيوف. أفغان يا ليلا تدثر بالأسى حتى توى من أساه الأنجم. ناجاه صمت الليل يا ليثا مصورا قد كل ما بالهم قطع الزئير. سلاحه والعزم منه تفجرا قاس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا. يا رب ليل لم يذر فيه اللذيذ من الكرى. أيناه في أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم البواسل البواسل البواسل البواسل البواسل البواسل وكذلك الصبر والتقوى هما ترسان ركينان متينان. بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج. إذا تعطي أي قضية أو تعطي الإعداد أو تعطي الجهاد فإن ماضون بإذن الله على هذا الدرب، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على النبي قدما في هذا الدرب. وصدق من قال: دم الشهيد نور ونار. البواسل بواسل رفعوا للمجد هامته، وسطر الدهر من أمجادهم ذكرى. بواسل حطموا قيد الهوان بنا، وأبدعوا في مدى مأساتنا الفجرى. بواسل ما حنوا رأسا لطاغية، وما مضوا في سراديب الهوى سكرى، بل يمموا للحتوف الحمر ركبهم، عري صدورهم قد ذللوا الوعرى. يا من تريدون نصرا من موائدكم، هاؤم جنود الوغى قد شيدوا النصرى. البواسل.